عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. حقيقة الشفاعة من المسائل كثيرة الجدل. ما هو مفهوم الشفاعة؟ وما هي شروط الشفاعة؟ وكيف نجيب على كثير من التساؤلات والإشكالات التي تثار حول هذا الموضوع، باعتبار أن هناك موجة في كثير من الأوساط، موجة هي يمكن التعبير عنها بأنها موجة اتكال على الشفاعة وعدم الالتزام بالدين بذريعة الاتكال على الشفاعة. هذه الموجة موجودة، وموجودة من القديم. قسم كبير من الناس يتهاون في أمور دينه بذريعة أنه ينتظر الشفاعة يوم القيامة. بتعبير آخر، توجد في تاريخ المسلمين فرقة ضالة يعبر عنها بفرقة المرجئة. المرجئة هؤلاء يقولون أن الإنسان إذا وحد الله عز وجل واعترف بمضمون الشهادتين فإنه ناجي وداخل في الجنة ولا تمسه النار أبدا، سواء التزم بأحكام الشرع أو ما التزم، حتى لو عصى الله تعالى في كل شيء، يعني لا يصلي لا يصوم إلى آخره، يشرب الخمر يرتكب المحرمات، مع ذلك هذا ناجٍ من النار داخل في الجنة مهما ارتكب من الجرائم والعظائم. يكفي أنه يتشهد الشهادتين، ويقولون بأن هذا رجاء رجاء قوي. ليش؟ لأنه ما يعول على عمله، إنما يعول على رحمة الله عز وجل، ورحمة الله أرجى من عملي ومغفرته أوسع من ذنبي، وبالتالي فليش أنا أزاحم روحي مثلا وأتحمل مسؤولية تكاليف والتزامات، يعني أتقيد بواجبات وأنتهي عن محرمات وأقيد نفسي. ليش؟ لا، أنا أوكل الأمر إلى رحمة الله، أرجو الله عز وجل، والله عز وجل يرجئ عني العذاب إذا رجوته أرجأ، يعني أجل أو ألغى عني العذاب فيدخلني الجنة. إذا دخلت الجنة خلاص، بعد من دخل الجنة لا يخرج منها. القاعدة، النار ليس كل من دخلها يبقى فيها، قد يخلد كما للمشركين مثلا، وقد لا يخلد كما للمسلمين العصاة. هذا يقضي مدة في سجن جهنم يعذب، بعد ذلك إذا انتهت مدة محكوميته يخرج منها فيدخل الجنة. إذا دخل الجنة خلاص، بعد ما يطلع من الجنة، لأن القاعدة أن الجنة من دخلها خلد فيها بخلاف النار. يعني ما نتوقع ان من يدخل الجنة يدخل مدة ثم يرجعوا الى جهنم، لا ابدا. بالنار ليش ممكن يدخل مدة ثم يروح الى الجنة، اما الجنة لا، اذا دخلها خلاص. فقسم يقولون نحن نرجو الله عز وجل ورجاؤنا بالله يرجئ ويلغي العذاب عنا، ولذا عرفوا بالمرجئة، فرقة المرجئة. ما ادري مار عليكم اسمهم او ما مار عليكم، هذه من الفرق القديمة التي كافحها ائمة اهل البيت عليهم السلام بكل ما اوتوا من قوة، حاربوهم لهؤلاء، كافحوا افكارهم شبهاتهم، ولا زالوا موجودين. يعني الى الان المرجئة تعيش، قد ما تعيش كتنظيم لكنها تعيش كتيار، يعني كحالة اجتماعية موجودة الان في ضمن الناس المسلمين، في ضمن الناس يعني احيانا حتى الموالين مثلا، حتى في بعض من يحيي الشعائر الدينية عموما والحسينية خصوصا، تلقى ليصوم وليصلي وغير ملتزم، لكنه مع ذلك يرجو الله عز وجل ويصور ان الشفاعة راح تدرك يوم القيامة وراح تخلصه، وهو ما عنده عمل يؤهله لدخول الجنة. وبعضهم يتشبثون بكلمات كثيرة لست الآن في صدد عرضها بأجمعها، لكن يهمنا منها كلمة الشفاعة، أنه الشفاعة أنا تدركني يوم القيامة وهذا كافي. غريب يعني هذا النمط من التفكير، هو نمط سطحي في التأكيد، وهذا النمط الحقيقة أفسد كثيرا من الناس، أفسد كثيرا من الشباب. وأستطيع القول توجد تربية خاطئة أحيانا، يعني بعض الأجواء حتى الأجواء الدينية إذا ما يكون الناطق الديني ناطقا دقيقا وعلميا في طرحه، قد يشجع الناس على الاتكال على الشفاعة. لأن ما أصعد المنبر وأبين للناس فقط أنه من بكى فله كذا، ومن لطم فله كذا، ومن جزع فله كذا، وما أذكرهم بالجانب الثاني، ما أذكرهم بالالتزام، وما أقولهم أنه مجرد بكاءكم ما يكفي إذا ما تكون أعمالكم صالحة، إذا ما يكون عندي تعادل بالطرح طبيعي عامة الناس يزلون. هذا ما عنده مناعة، هذا يزل يقول لك يكفي أنه من بكى على الحسين سلام الله عليه غفر له ما تقدم وما تأخر، خلص عندك بعد يعني ملف فرح يقفل ها وتفتح له صفحة جديدة ويدخل الجنة مهما ارتكب من ذنوب. يا أخي هذا ترويج لفكرة المرجئة، أنت وين رايح؟ هذا ترويج لفكرة المرجئة التي حاربها الأئمة عليهم السلام طيلة عهودهم. حتى النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يخاطب بني هاشم يقول لهم لا تتكلوا أن لكم قربى بمحمد صلى الله عليه وآله، أما إنه لا ينفعنكم إلا عملكم أو إلا صالح تعملونه، لو عصيت لهويت. يعني ما في حصانة لأحد أيا كانت مكانته، ما يملك حصانة. كذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا هذا المعنى لأشياعهم وقالوا ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وأيضا كلماتهم الأخرى مثلا عند احتضار الإمام الصادق عليه السلام، والإنسان عند احتضاره يلخص أهم ما عنده، أهم ما يشغل ذهنه ويعتلج في صدره يبين حينما يوصي إذا احتضر. صور إمامك الصادق إمامنا الصادق صلوات الله عليه عند احتضاره وهو يقول: أبلغوا شيعتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. خلاص يبكي يدوق يلطم يسوي غير شيء من بعض الخجعبلات اللي تعرفوها. شايف هو بالمناسبة صلاة ما يصلي، لكنه إذا صار يوم عاشوراء يعني تعرف يشوف بروحه. يعني قسم من الناس فاهمين أن الدين فرشي قشري، قشري سطحي ليس إلا، لا الدين التزام، الدين تدين. ما عندنا صكوك غفران بالدين، صكوك غفران كنسية ما عندنا. حتى الدين المسيحي، دين المسيحي شريعة سماوية ما تخالف العقل والمنطق أبدا. الله عز وجل حاشا، الله أجل وأحكم من أن ينزل رسالة لعباده ثم يقولهم إذا نعم اشتريت صك الغفران أعفيتكم من جهنم وأدخلتكم الجنة. إذن عليه من هو باعث أنبياء؟ خليه على اسم أدمة والسلام، عليه من يعني باعث أنبياء وحروب وجهاد وسجون وإعدام، عليه من هالسباية والرزاية؟ قطعا من وراها لابد يريد التزام. الله حاشا أن ينقض غرضا من البعثة ويرسلنا الرسالة ويضعنا أحكام تالي يتركنا هيدا ده الشكل. يعني شو تريد تسوي؟ تحكي وياه يقول لك هوش الله بأرض الله. ليش هم هوش لو بشر؟ هوش الله بأرض الله شلون؟ مفروض هذا بشر، بل إذا ما التزم هذا كما قال الله: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الإنسان أكرم عند الله عز وجل من ذلك. الأئمة عليهم السلام يتألمون أشد الألم أن تصدر سيئة أو يصدر سوء تصرف أو سوء قول أو لا مربوط من شخص محسوب عليهم. مرة واحد ما محسوب عليهم عليهم السلام. المسألة أهون وإن كان أيضا يعني يؤلمهم لأنهم حريصون على تطبيق أحكام الدين، لكن إذا خالف شخص محسوب عليهم بالتأكيد يتألمون، يشكل لهم ألما كبيرا، لأن هذا محسوب عليهم من شوف إله. وهكذا كل رأس في مطلب، كل رأس في تشكيلة في مذهب يتأذى إذا أتباعه شاءت تصرفاتهم، يتألم بالتأكيد. لأن الناس ما يقولون أن هذا فلان تصرف، يقولون لا الطائفة الفلانية كذا وكذا. لذا الإمام عليه السلام كان يقول: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته صلوات الله عليه. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، فإنما نسب إلينا من زين فنحن أهله، وما نسب إلينا من شين فنحن منه براء. فلا تصيروا سببا في الإساءة إلينا. انت شايف لما رئيس سلطة تنفيذية يرتكب بعض وزراء مخالفة قانونية او مخالفة دستورية قطعا تشكل له حرج كبير، قد تؤدي الى حل الوزارة تماما. المجلس قد ينحل تماما. ليش؟ لحفظ ماء الوجه. شايف كل رأس في كل باب إذا صدرت إساءة أو مخالفة من قبل أتباعه كأن المسألة تحسب عليه، فتشكل له حرج. الناس ما تفرق، لا الناس تقول هذا الشكل ارتكب وهو في السلك الفلاني، إذن السلك هذا كله الشكل. وطبيعي هذه المسألة أشد ما تكون في رجال الدين، لأن الرجل العادي لما يرتكب شيء، مثلا نجار من النجارين يرتكب له مخالفة، الناس تقول النجار الفلاني، ما يقولون النجارين كلهم كذا. حداد ارتكب مخالفة سيئة، ما يقولون الحدادون كلهم الشكل مثلا. لكن رجل الدين معبر عنه بالروحاني المعمم، هذا إذا ارتكب ذنبا وفهم الناس ذلك، هذا ينعكس على الصنف بأسره. كثير من الناس ما يفرقون، ولذا إذا زل العالم زل بزلته العالم، خاصة إذا كان صاحب نفوذ. والمفروض برجل الدين أن يعرف موقعه ويعرف نفوذ كلمته، وإذا ينتظر من الناس أن يحترموه، هو أولا يجب أن يحترم نفسه ويحترم كلمته ويحترم تصرفاته. شايف؟ إذا تصرف تصرف بطريقة عقلائية مقبولة، إذا صرح بشيء لازم يصرح بحسابات دقيقة. شايف؟ لئلا تشاء السمعة لكل أفراد الصنف. هذه مسألة في غاية الخطر، في غاية الأهمية، وهذه مسؤوليتها الحقيقة في رقابة الأمة. الأمة هي يجب أن تكون عندها رقابة، ويجب أن تعرف هؤلاء الصادقين المخلصين المستقيمين، تلتف حولهم مهما كانت الأكاذيب والأباطيل. شايف؟ لأنه حتى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، نعم نشروا ضد أكاذيب وأباطيل عجيبة غريبة، اتهموا أن أراد اغتيال النبي، اتهموا أنه كذب على النبي، اتهموا أن هذا فاطمة، نعم قلبوها المسألة، هذاها لأن أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، وفاطمة أذات، والنبي صعد المنبر غضبان وقال هذا علي أذاني في بنتي، وفاطمة ضبع مني، من أذاها فقد أذاني. شايف؟ إيه نعم، يعني هذا التاريخ قلبت المسألة. يعني شبناك انت مجانا يصعدون يسبوا على المنابر 70 سنة يسب السب. ايش السب؟ لا يقصد به يعني كلمة اللعن، لا لا، هذا وغيره. وش وقت يلعنوه؟ وش وقت يشتموه؟ اذا سبوه سبوه ايش يعني؟ يسبوه يعني هذا يطعنون في دينه، يطعنون في شرفه، يطعن في كل شيء منه. لان دائما المستهدف هو الشجرة المثمرة والاصيل دائما. و الجانب الآخر في رقابة الأمة على رجال الدين، أنه في مقابل وجوب الالتفاف حول العناصر الأصيلة النظيفة المستقيمة في القول والعمل والعقيدة، بأزاء هذا يجب أن يكون عندها موقف سلبي من العناصر الهزيلة، عناصر الذي تشبهت وتلبست بلباس ليست له بأهل. مفروض المجتمع هو يكون عنده رد فعل. المجتمع إذا التف حول هؤلاء، احترم هؤلاء، خلص ضاعت المقاييس، واختلطت الأوراق. مجتمع مسؤول تصور في كل مجالاته. يعني لما واحد مثلا يجلس تحت منبر، المفروض أن يحاسب نفسه أنه أنا هذا المنبر شو استفدت منه؟ هذا نفعني بشيء أو مجرد دغدغ مشاعري، قرالي أحلام وقرالي قصص مضحكة ونوادر، وقضايا يعني ما أدري يعني ما لها طعمها، بحيث هذا يطلع المسكين قاعد له ساعة متخوم بكلام، لكن لما تسأله شفت هامت؟ والله ما اتهمت شيء. لين؟ بس مجرد كلام مرتب مثلا احيانا، يعني قدرة على الانشاء. اما العطاء، مرة واحد ما يعطي، هذا أهون من واحد يعطي لكن معلومات خاطئة، معلومات خاطئة. قعود على كل حال، فهذه مسؤولية في واقع الأمر. بشم يقول لك شو سوي يعني، أنا منين أجيب منين أجيب؟ ما مجبور، أنت لازم تجيب عناصر أولا ذات جذر حوزوي، فضيلة علمية، لأن هذا المنبر ما يقعد كل واحد عليه في واقع الأمر، لازم يقعد على المنبر يليق به أن يمثل امتداد الأنبياء والأوصياء. هذا يقعد على المنبر يقول قال الله وقال رسول الله وقال علي وقال الحسن وقال الحسين، وينقل لك عقائد الدين وأحكام الفقه، أحكام الحلال والحرام، زين؟ فلازم يكون أهلا لذلك، لا أهلا في علم فقط، أهلا في عدالته، أهلا في استقامته. هذه مسؤولية الأمة هي بذاتها، أن تتحرى العناصر النظيفة فتلتف حولها، والمفيدة والمستقيمة عقيديا وسلوكيا فتلتف حولهم، وأن تكتشف العناصر غير المؤهلة أو الضارة فتقاطعها، لأن هذا إذا ما قطع ينمو والعياذ بالله، وإذا نما فتلك الطامة الكبرى. فإذا انقسم كثير من الناس الواقع يعني ما يعول على عمل صالح، إنما يقول لك أنا قعدت تحت منبر الفلاني، والمنبر الفلاني قال لمن بكى أو تباكى دخل الجنة، خلاص عليه من بعد أنا أصلي وأزاحم نفسي دخل الجنة. كيف يا أخي؟ يا أخي بشروطها، الجنة إنما يدخلها من كان أهلا لها، والله وضعنا مقاييس، يعني الله بس حط لنا من بكى وتباكى، يعني مقصود الحديث الشريف فقط من بكى وتباكى فله الجنة، أو في أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يقول كل هذا تحملوه حتى دخلوا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة لا تنال إلا بطاعة الله، لا تنال إلا بتقوى الله. أنا إذا أريد أصوغ نظرية في باب لازم أدرس كل نصوص ذاك الباب، يعني الآيات المتعلقة بالموضوع، يعني أريد أعرف شلون أدخل الجنة، ما ألزم بس حديث من بكى أو تباكى، لازم كل ما يتعلق بهذا أبحثه، من بكى أو تباكى ومن جاهد ومن صلى ومن اتقى وأجمع. ذاك الوقت أصوغ نظرية أفهم أن دخول الجنة مشروط بأن أتقي الله تبارك وتعالى، مشروط بموالاة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، مشروط بسائر الشروط. يعني المسألة ما تقتصر على شيء واحد، أنا بس ألزم من بكى أو تباكى وانتهى الأمر فقط. سلف ذاك الذي شرب خمرة ونعم حس أنها مغشوشة طلع يصيح بالشارع الله أكبر ما ضل الإسلام، حتى العرق تغشي وماي شايف، بس يعرف من غشنا ليس منا. كثير منا، كثير منا، ليش تضحك يعني بنائك؟ هذا واقع، هذا واقعنا. واحدنا لما القضية تدق مصلحته تضرب مصلحته، مع الأسف الشديد قليل من يتقي الله عز وجل، إذا ضربت مصلحته قليل من يتقي الله عز وجل. بس لا، إذا إلى بها مصلحة ذاك الوقت يصير أبو السبنبع بالدين، ها؟ الله يقول كذا والدين كذا، وين دينكم؟ اتقوا الله. أنت ليش ما تتقي الله؟ أنت ليش تظلم الناس؟ أنت لسانك مسخرة على القريب والبعيد، ها؟ وما لا تحترم مال الله ولا مال عباده، يعني المفروض أن يكون توازن بالتصرف. هذا كله من فكرة المرجئة الذين تشبثوا بأنه أنا طالما أوحد الله أتشهد الشهادتين أبكي على الإمام الحسين سلام الله عليه، خلص انتهى. صحيح بالتأكيد الحسين عليه السلام شافع مشفع، ولكن الكلام أن الشفاعة متى؟ الشفاعة لها شروط. أولا ألا يكون الشخص الطالب للشفاعة الراجي للشفاعة ألا يكون ظالما، الظلم يمنع الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا قرآن قرأتها الآية الكريمة. لما تقول الحسين يشفع لي، هذا قرأتها الآية الكريمة أو ما قرأتها؟ والحسين هو انقتل من أجل القرآن، زين، حماية لقيم القرآن. بعد مثلا المرائي، المرائي أعماله باطلة، هذا كأن لا شيء، كأن صفر، هذا ما يحصل شيء، يقال له حبط أجرك. هي الشفاعة إيش مفهوم الشفاعة؟ الشفاعة مأخوذة من مادة شفعة في اللغة، شفعة يعني ضم شيئا إلى شيء. ولهذا في صلاة الليل عندنا ركعتا الشفع مقابل الوتر، الوتر ركعة واحدة، الشفع تضم لها ركعة ثانية، شو تصير؟ شفع. شفاعة معناها أن أضم إلى أعمال الصالحة شفاعة محمد وآل محمد. لأنه ما يكون عندي ولا شيء وأجي أنا أتشبث بالشفاعة، فلازم يكون عندي عمل يأهني أن أنال الشفاعة. هاي اثنين. مثلا الناصبي ما إلى حصة بالشفاعة، المشرك ما إلى حصة بالشفاعة. ورد أن من غش المسلمين فلا شفاعة له، ورد من استخف بصلاته فلا شفاعة له، وورد من كذب بشفاعتي، حديث نبوي شريف، من كذب بشفاعتي لم تنله شفاعتي. هذا كله من الشروط، لكن على كل تقدير أنا لازم يكون عندي عمل يأهني. ولهذا ما يمكن واحد يتكل على الشفاعة، تدري ليش؟ لسبب بسيط، ما يقدر يتكل حتى لو عنده أعمال صالحة، يبقى قلق، فالشفاعة ما راح تغري بالمعصية، ما راح تدفعه، يبقى خايف. ده ليش؟ لأن ما يدري وصل لذيك الدرجة اللي يستحق بها الشفاعة أو ما وصل. يقدر يحلف بالله أنه وصل؟ إيش ما أدري، أنا إيش أعرف من أعمالي المقبول منها من غير المقبول، قد ما واصل لذيك الدرجة، وإذا واصل ما أدري هذا عملي مقبول أو غير مقبول، ما أدري، جاز هذا العمل بخلل، جاز برياء، شايف؟ فالمقصود أنه المفروض أن أدقق في أعمالي وأعرف أن هذه الأعمال تؤهلني أو لا تؤهلني، وطمئن. لا، الحقيقة يصح، لا يصح لأحد مهما كان عمله صالحا أن يقول إني نجوت، أبدا. اللهم المعصوم، المعصوم مع ذلك المعصوم أيضا تأدبا أمام الله يعترف بالقصور والتقصير احتراما، وإلا هو معصوم. لكن مقصود غير المعصوم من باب أولى، أن الإنسان مهما كانت أعماله الصالحة ما يقدر يقول والله أنا أدخل الجنة، مش مدري تدخل الجنة، قد ما تدخل، قد يجي يوم القيامة يطلع خلل في إيمانك، بطل العمل، خلل في العقيدة، بطل العمل، خلل في الإخلاص، رياء مثلا يكون، بطل العمل، خلل في العمل نفسه، بطل العمل. ما تقدر أبدا مهما كان عملك، ما ممكن أن تتكل على عملك. لكن تقول إلهي أنا أديت ما بحسب علمي وعقلي ووسعي، أنا هذا الذي أستطيع، الباقي عليك، إذا أنجو أنجو برحمتك. ولا شك أن من مظاهر رحمتك شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ف فلا تعول تقول حتما انا راح ادخل، ما تقدر تقول انا حتما راح ادخل نهائيا. ارجو الله، نعم، خف من الله خوفا، الكلمة الحكمية، خف من الله خوفا، لو اتيته بصالحات الخلائق لما قبلها منك. يعني خاف من الله الى درجة تحتمل انه مهما تأتيه بالصالحات قد لا تقبل. وكن على رجاء ايضا، ارجو الله سبحانه وتعالى رجاء، وخليك دائما بين الخوف والرجاء حتى لا تقنط من جهة ولا تزلق في مزلق الرجاء الامل الزايد، فحينئذ تبتلى. بعد القرآن يقول يومئذ لا يشفعون، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشافع، انتهينا احنا من بعض شروط المشفوع له، الشافع ايضا له شروط، مثلا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فضل يكون عند عهد، العهد يعني يكون نعم منصوص على شفاعته، مثلا ان يكون اهلا للشفاعة، كأن يكون نبيا، كأن يكون وصيا، كأن يكون عالما تقيا، كأن يكون شهيدا، في صنوف هؤلاء يشفعون ويشفعون. فمن اتخذ عند الرحمن عهدا. واثنين، هذا ما يقدر يشفع لك رأسا، يعني تجي يوم القيامة تقول له أبا عبد الله انا بكيت عليك، دقيت فلطميت، يلا النتيجة ما هي؟ يقول لك انتظر الإذن، لأن الله يعلم أنت عملك لوجه الله لا لوجه الله، مقبول ما مقبول. إذا كان الملف مهيأ، هذا الله يشخصه، إذا الملف مهيأ أن تنال درجة الشفاعة شفعت لك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثلاثة، فأول يكون عنده عهد يعني منصوص، واثنين يكون مأذون، وثلاثة ورضي له قولا. يعني هذا الذي الله عز وجل يعطي الشفاعة ما يعطيها لكل واحد، ما ينص على كل واحد، وإنما من رضي له قولا. ليش اختار القول، ما اختار القلب، ما اختار العمل؟ والقول الحقيقة هو نوع من العمل، لأن القول في واقع الأمر كاشف، كشاف، القول كشاف، يكشف عن عقيدة الإنسان من جهة، ويكشف أيضا عن مصداقية العملية من جهة أخرى. إذا رضي له قولا، رضي له عملا، كان مورد رضا الله تبارك وتعالى، فذلك الشافع المشفع. طيب لو نأخذ نماذج، سيد الشفعاء يوم القيامة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين. شايف؟ ومن هذا نفهم أنه ما يقدر واحد يجي يقول أن الشفاعة شرك، لو الشفاعة شرك لكانت شفاعة النبي شرك، بينما جميع المسلمين يلتزمون أن النبي شافع وشفع. بس ما حد يقول أن الرسول يشفع من ذاته، وإنما يشفع من ربه إلا بإذنه. من أذن له الرحمن يكون عنده مأذونية ورضي له قوله، وما رح يصير شرك بالله عز وجل. اشتقد واحد يقول لي ليش الله يحط شفيع، يعني واسطة؟ لا لا، المسألة مو مسألة واسطة مثل ما نفهم بالدنيا، مسألة بها أغراض. أولا الله يريد يبين رابطة بعض الأشخاص بالله عز وجل، لما يعطي شفاعة أفهم هذا إلى رابطة خاصة فأتمسك به، هذا واحد. اثنين، تكريم لهؤلاء الأولياء، الله يريد يكرمهم. ثلاثة، تشجيع على الاقتداء بهؤلاء، أن الله عز وجل كرم هذا الشخص بالشفاعة، فهذا يكون تشجيعا للآخرين أن يقتدوا به. أربعة، بعث الأمل في النفوس الشفاعة، لا شك مثل ما ذكرت، يعني أنا عملي أفرض مثلا بدرجة معينة لكن خايف، الله عز وجل يطامن من خوفي وينزل سكينة علي ويقول لي أنت ابذل ما بجهدك، لا تخون الأمانة الإلهية الربانية، والأمل موجود بالله وبشفاعة رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. الرسول شافع مشفع، فاطمة الزهراء شافعة مشفعة من أسمائها الشفيعة، أهل البيت كلهم بأبي وأمي الأئمة الاثنى عشر شافعون مشفعون وعلى درجات، ولسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام أيضا شفاعة خاصة. وفي إلى جانب ذلك شفاعات وشفاعات، حتى ورد أن أبا طالب شافع مشفع، هذا المظلوم أبو طالب الذي دافع عن الإسلام ولولاه لما قام الإسلام، ومع ذلك انظلم واتهم بما اتهم به، الله عز وجل يكافئ يوم القيامة على أولا إيمانه وثانيا جهاده ودفاعه عن رسول الله، عن الرسول والرسالة. خديجة شافعة مشفعة، زينب شافعة مشفعة، أبو الفضل العباس شافع مشفعة، أم البنين شافعة مشفعة، في يعني الحقيقة نماذج هؤلاء الله أكرمهم بالشفاعة. إذا كان المؤمن الاعتيادي الملتزم المقبول عند الله إذا كان شافعا مشفعا، فما ظنك بأمثال هؤلاء العظماء، هؤلاء الأولياء، قطعا هم شافعون مشفعون يوم القيامة. وورد أيضا أن للصديقة فاطمة عليها السلام الحقيقة موقفا خاصا في التقاط شيعتها يوم القيامة، أنها تلتقطهم من ساحة القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من بين الحب الرجيع. لكن هنيئا لمن صدق عليه يوم القيامة، لا في الدنيا، في الدنيا كلنا نسمى بأننا شيعة فاطمة، هذا ليس ملاكا، المعيار يوم القيامة. يوم القيامة إذا جئت مسجلا عند الله أني من شيعة فاطمة، حينئذ يكون الإنسان مشمولا لذلك الكلام، تعال ثبت يوم القيامة أنك شيعي. بالدنيا الكل يصيح شيعة يوم القيامة مثل الإسلام، بالدنيا الكل يقول مسلم، لكن يوم القيامة يجي الله يفرجهم، صحيح بالظاهر مسلم لكن هل كثر بهم مؤمنون وهل كثر بهم ماذا؟ منافقون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الله يبيض وجوهنا وإياكم إن شاء الله. المسألة والله لا شك في شفاعتها، إنما الشك الإنسان يشك بنفسه، هل يستاهل، هل يستاهل أن يكون مصداقا لعنوان شيعتها؟ إذا ثبت أنك من شيعتها فقد نالتك شفاعتها، وإذا نالتك شفاعتها فقد نجوت. للزهراء يوم القيامة مواقف، أول موقف من مواقفها موقف الشفاعة، موقف آخر من مواقفها أنها عليها السلام تأتي فينادي المنادي ومعها 70,000 ملك كما في الروايات يرويها الفريقان، ينادي المنادي غضوا أبصاركم نكشوا، يوم القيامة نداء من بطنان العرش، رؤوسكم ما الخبر؟ حتى تجوز فاطمة ابنة محمد على الصراط. اللهم صل على محمد. ما أعظمك سيدتي يا فاطمة، نكسوا رؤوسكم، عظيمة هذه الكلمة لكل الخلائق، غضوا أبصاركم، ما أعظم شأنك يا سيدة النساء. من مواقفها أنها تأتي يوم القيامة تقول يا رب، لاحظ هذه الرواية التي يرويها السيد رحمه الله، يظهر منها أن مأتم الحسين حتى في الآخرة، حتى يوم القيامة يعقد مأتم الحسين. تأتي فتقول أي رب أرني ولدي الحسين، فيقال لها انظري، فتنظر في قلب القيامة فترى حسينا، لأن الشهيد يحشر من قبره بنحو ما دفن عليه، والحسين دفن جثة بلا رأس. انظري في قلب القيامة فتنظر فترى حسينا جثة بلا رأس، فتصيح أيوا ولدا، أيوا حسينا، فيضج أهل المحشر لضجيجها، وتعج ملائكة السماء لعجيجها، أنا الوالد المذبوح ابنه، أنا الوالد المذبوح ابنه، وطول الدهر ما فالحزن، يا ويلي مصيبة ويشيب الطفل منه. بعد من مواقفها أنها حين تأتي، تأتي وقد خبأت تحت ردائها شيئا. انظر هذه صورة الوفاء لأم البنين وأولاد أم البنين. فإذا توسطت قلب المحشر رفعت رأسها نحو السماء، قالت إلهي خذ لي بحقي. فيقال لها فاطمة بماذا تطالبين؟ تطلب فاطمة أشياء كثيرة، لكن هالموقف خاص، خاص بأبي الفضل العباس. فحينئذ تكشف الردع تخرج طبقا في كف أبي الفضل العباس، وتقول إلهي ما ذنب هذين الكفين حتى يقطع من الزند إلى الزند. نعم نعم، هكذا تفي فاطمة الزهراء لأم البنين، وتفي لأبي الفضل العباس. أما أبو الفضل فملكت يداه الماء يوم عاشورا، ولكن أبان يشرب احتراما لأبي عبد الله. وأما أم البنين فحين جاء الناعي ينعى الحسين في المدينة، خرجت تقول أيها الناعي أخبرني عن الحسين. سأل عنها قيل هذه أم البنين، قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت ما سألتك عنه أخبرني عن أبي عبد الله. قال لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت أخبرني عن سيد جعفر. قال عظم الله لك الأجر بولدك عاون. قالت ما سألتك عن عاون أخبرني عن الحسين. ما جور يقل أبي جعفر وعون تقل الكلفة الأحسين، يرحون عبد الله غدا وياهم فرد كان، تقل الفخر ريحانة المختار، يقل أنشت العباس اشتقولين بشت وتقول قل بقرة العين، بشا ودق على راسه وصاح يا حسين، ويا حسين صاحت يا عدل الصارخ. قال لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. عز عليها خبر مصرع بالفضل. فيقول لما قلت لا ذلك وضعت يديها على خاصرتيها وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين. يقول وكان على عاتقها طفل صغير لأبي الفضل العباس عليه السلام فسقط الطفل من على عاتقها. لو تنفنى سبع الأراضين وافقد مثل عباس سبعين بس يظل سالم راس الحسين. فحينها صاح بشر بن حذلم يا ام البنين عظم الله لك الاجر لقد قتل ابو عبد الله. فحينها صاحت هنا صاحت وولداه ايوا حسينا جاءنا الخبر بحسين مذبوح وجسمه على التربان ومطروح وراسه براس السمهر يلوح. انا لقضي العمر بالحزين والنايا حتى عالت طلعت الروح. يا يشلان الصبر وحسين يا المذبور لا تدعوني. ويك أم البنين اللهم إنا نسألك وندعوك بحبيبك محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين أن ترزقنا شفاعتهم يوم الدين, أن تجعلنا أهلا لنيل شفاعتهم يوم نلقاك يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك, جنبنا معاصيك, لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين, شاف المرضى لا سيما المنظورين, تقبل عملنا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول, وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.